وهديت وهديت العمر خليت علشان البشر ويقول وش سويت لي صحيح ما عنده نظر وخليت علشان البشر ويقول وش سويت لي صحيح ما عنده نظر خلاص يا عمري خلاص الحب في قلبي نقاط كنت لك فرصة ثمينة وما استغليت الفرص استغليت الفرص حبيت وهديت العمر حبيت علشان البشر ويقول شو سويت لي صحيح ما عنده نظر صحيح ما عنده نظر أشياء كثير ما قلت كلمة ما يصير طيري وفي عشي ربا وشفته مع غري يطير شفته مع غري يطير كلمة ما يصير طيري وفي عشي ربا وشفته مع غري يطير خلاص يا عمري خلاص الحب في قلبي نقاط كنت لك فرصة ثمينة وما استغليت الفرص خلاص يا عمري استغليت الفرص حبيت وهديت العمر خليت علشان البشر يقول شو سويت لي صحيح ما عنده نظر صحيح ما عنده نظر كنت أقصر بالحنان علمت أطبع الوفا والحين فاجأني وخان الحين فاجأني وخان ما كنت أقصر بالحنان علمت أطبع الوفا والحين فاجأني خلاص خلاص يا عمري خلاص حب في قلبي نقص قلت لك فرصة ثمينة وما استغليت الفرص خلاص يا عمري فرصة تبينه وما استغليت الفرص